بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل بعث مؤتة. ولما كان في جماد الآخرة ولما كان في جماد الآخرة من سنة ثمان، بعث صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى مؤتة في جماد الآخرة من سنة ثمان، بعث صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى مؤتة. نعم، مؤتة تقع في جنوب الأردن الآن، قريبة من الكرك، وتقع في إقليم معان. معان يضم عدة مدن في الأردن من عمان والزرقاء ومؤتة. وإذا تجاوز الشخص معان وتوجه إلى عمان يجدها على يساره مؤتة. نعم، وهي من بلاد الشام، وهي قرية من أرض الشام، ليأخذوا بثأر ما قتل هناك من المسلمين. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث كتابا فقتلوا رسول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول رسول قتل، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك فأرسل 3000 من المسلمين. نعم. فأمر على الناس زيد بن حارثة مولاه صلى الله عليه وسلم وقال وحبه، أن كان وسلم يحبه كثيرا، كان يحبه ويحب ابنه أسامة رضي الله عنه. نعم. وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. نعم، هذا من علامات النبوة، لأن الثلاثة جميعا قتلوا. نعم. فخرجوا في نحو من 3000، وخرج صلى الله عليه وسلم معهم يودعهم إلى بعض الطريق، فساروا حتى إذا كانوا بمعان بلغهم أن هرقل ملك الروم قد خرج إليهم في 100,000. نعم، 3000 مقابل 100,000. نعم. ومعه مالك بن زافنة في 100,000 أخرى من نصارى العرب من لخم. نعم. من لخم وجذام وقبائل قضاعة من بهراء وبلي. وبلي الله أعلم هم الآن قبيلة البلوي. نعم. وبلي وبلقين. فاشتور المسلمون هناك وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأمره أو يمدنا. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: يا قوم، والله إن الذي خرجتم تطلبون أمامكم، يعني الشهادة، وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا. فهي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فوافقه القوم فنهضوا. فلما كانوا بتخوم البلقاء لقوا جموع الروم، فنزل المسلمون إلى جنب قرية مؤتة، والروم على قرية يقال لها مشارف، ثم التقوا فقاتلوا قتالا عظيما، وقتل أمير المسلمين زيد بن حارثة رضي الله عنه والراية في يده، فتناولها جعفر، ونزل عن فرس له شقراء فعقرها وقاتل حتى قطعت يده اليمنى، فأخذ الراية بيده الأخرى فقطعت أيضا، احتضن الراية ثم قتل رضي الله عنه عن 33 سنة على الصحيح. فأخذ الراية عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه وتلوم بعض التلوم، ثم يتردد لأنه وجد القتل في القائدين قبله. نعم. وتلوم بعض التلوم ثم صمم وقاتل حتى قتل. فيقال: إن ثابت بن أقرم أخذ الراية وأراد المسلمون أن يؤمروه عليهم فأبى، فأخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه، فانحاز بالمسلمين وتلطف حتى خلص المسلمون من العدو. نعم، وكان خالد رضي الله عنه ماهرا في الحرب، لم ينهزم لا في كفره ولا في إسلامه، لذلك لما تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزل من قيادة الجيش خشيا أن يفتتن الناس به. وفي هذه المعركة كما في صحيح البخاري انكسرت في يده 9 أسياف رضي الله عنه، وكان شجاعا مقداما، ولما تولى خلص جيش المسلمين من حصار المشركين وقتالهم لهم، فأبعد المسلمين عن ساحة المعركة فنجى المسلمون، وهذا من دهائه الشديد رضي الله عنه. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، قال: وأخذ الراية سيف من سيوف الله. ولا أعرف أن يثبت وصف المسلول، وإنما سيف من سيوف الله. ولم يكن له عقب رضي الله عنه، يعني لم يخلف أولادا، فكان عقيما رضي الله عنه. نعم. فانحاز وأبوه الذي نزلت فيه الآيات أن كان ذا مال وبنين، ولد بالمغيرة، وكان ثريا عاش في رفاهية عظيمة، ومع ذلك كان مقداما في القتال، ولم يمنعه المال من نشر دين الله عز وجل، وهو الذي تسبب في قتل المسلمين في غزوة أحد. ذلك لما أتى يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان يقتلهم المسلمين في المعارك؟ فقال: ما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله. فأسلم رضي الله عنه، ومع قتاله الشديد في المعارك وعدم هزيمته في شيء منها مات على فراشه، وكان يبحث عن الشهادة في كل معركة. فأخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه فانحاز بالمسلمين وتلطف حتى خلص المسلمون من العدو، ففتح الله على يديه كما أخبر بذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين بالمدينة يومئذ وهو قائم على المنبر، فنعى إليهم الأمراء واحدا واحدا. يعني أخبر أن يسلم الصحابة قتل زيد ثم جعفر ثم دلب الرواح. نعم. فنعى إليهم الأمراء واحدا واحدا وعيناه تدريفان صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. وجاء الليل فكف الكفار عن القتال، ومع كثرة هذا العدو وقلة عدد المسلمين بالنسبة إليهم لم يقتل من المسلمين خلق كثير على ما ذكره أهل السير، فإنهم لم يذكروا فيما سموا إلا نحو 10. وكر المسلمون راجعين ووقى الله شر الكفرة وله الحمد والمنة، إلا أن هذه الغزوة كانت إرهاصا لما بعدها من غزو الروم وإرهابا لأعداء الله ورسوله.